الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادني الله وإياكم والمؤمنين منها. أما بعد، إخوتي في الله، من أين يكون الإصلاح؟ ترى أيكون الإصلاح من الحاكم أم من الأمة؟ أيكون الإصلاح من جهة الحاكم أم من جهة الأمة المحكومين؟ قال ربنا عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله تبارك وتعالى يجيبك عن هذا التساؤل، فيقول الرب جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا اجتهاد مع النص، أي ليس لأحد من البشر أن يعمل عقله في نص من نصوص الوحيين، كتاب أو سنة، فيضاد معناهما، بل لنا أن نعمل عقولنا في فهم النص، في الاستنباط من النص. أما أن نخالف النص فلا اجتهاد مع النص. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم ما وقع فيهم من مفاسد، ومن هذا الحكومات الفاسقة الظالمة. نعم، فسدت الحكومات حتى وصل الحال إلى ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فيما رواه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون فيكم أئمة فسقة، إنه سيكون فيكم أئمة فسقة يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم نافلة. ولو شاهد من حديث أبي ذر في صحيح مسلم: سيكون فيكم أئمة فسقة يصلون الصلاة لغير وقتها، كما يحدث الآن، كما نعلم جميعا الخلاف في صلاة الفجر. هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإسناد فيه كلام، ولكن له شاهد من حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فإذا فعلوا ذلك، أي صلوا الصلاة لغير وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها أي في بيوتكم وتكون صلاتكم معهم نافلة. صدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وصلنا إلى هذا الحد، ولكن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم، ما استجد وما ورد على هؤلاء الأقوام من فساد في البر والبحر وفساد في الحكام بل والمحكومين في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغير ذلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الذي يغير ما فينا إذا غيرنا ما بأنفسنا، إذا ابتدأنا بتغيير أنفسنا غير الله ما بنا من فساد. لا تحتاج إلى مجهود ولا إلى دعايات وإعلان ولا دخول برلمان، ولكن الله يغير ما وقع فيك من فساد ومنه الحاكم إذا غيرت ما في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن أقواما من المنتسبين للدين أبوا إلا أن يجتهدوا مع النص وقالوا بلسان حالهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم وحكامهم. هذا لسان الحال، يغيرون كلام الله تبارك وتعالى. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأبوا إلا أن يقولوا حتى يغيروا ما بحكوماتهم وحكامه، وقد اجتهدوا بذلك مع النص الإلهي الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. أولم ينظروا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ، كيف ابتدأت دعوته، وكيف عرض عليه الملك والسيادة وأبى، لأن الأمر لا يأتي من فوق إنما يأتي من القاعدة العريضة. أو لم ينظروا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يتحكم الدين في نفوسنا. واذكروا حديث أبي داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. أو ما تذكرون هذا الحديث، هذا الذل الذي نحياه أو نخاف أن يقع بنا أضعافه لا يرفع عنا حتى نرجع إلى ديننا، وهذا حكم الله ورسوله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ آية واضحة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلتحذر أيها المسارع في السياسة ممن انتسب إلى أهل الدين، فلتحذر أيها المسارع في السياسة من رد الحق تحاكما إلى واقعك أو اغترارا بتجربة أو اتكاء على نخالة ذهنك ورضا به، فلتحذر من هذا. فلا تقل هذه الكويت الشيخ فلان ابن فلان كان يتزعم الحركة السياسية وهذه التجربة ناجحة أو غير ذلك من الكلام، ويستدلون بالقطبيين وغيره، ما هذا الكلام؟ فلتحذر من الاغترار من تلك التجارب أو التحاكم إلى نخالة أذهانك. أخلص في التوحيد واعمل صالحا يأتيك نصر الله عز وجل ويستخلفك في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عمل الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيء. ماذا على هؤلاء وما لهؤلاء؟ التمكين الاستخلاف، التمكين والاستخلاف في الأرض. ديننا بسيط لا يحتاج إلى وعورة طريق وإلى مزالق ومنعطفات، ولا يحتاج إلى مكر وخديعة. قل الحق والله يأتيك بنصره، من عليك إن كان الله معك. الله تعالى لا يحتاج إلى مكرنا وخداعنا وتزييف ديننا ولا تزييني، لا يحتاج إلى هذا أصلا. بين الحق كما ورد، وإن كانت هناك ساح يضيع معها الحق لا تدخلها، لا تدخلها. أعلن الحق من على المنابر ومن خلال المساجد والساحات البيضاء التي لا يزيغ عنها الحق، وعند ذلك يأتيك نص الله عز وجل، والله قادر على هذا. قال تعالى وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذا وما كان من بني إسرائيل ساسة، ما كان منهم ساسة ولا أعضاء في برلمان فرعون وملئه، ما كان منهم ساسة ولا أعضاء في برلمان فرعون وملئه، بل كانوا يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، كما قال عنهم فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة أي كما يقولون شزاز الآفاق في هذه الأيام، لا قيمة لهم، لا مكان لهم على الساحة ولا مسرح الأضواء، إنهم لشرذمة قليلون. ما الذي حدث؟ الله تعالى أورثهم الأرض، هربوا فزعين من فرعون وملئه وجنده، ليس معهم باع ولا سلاح ولا جيش ولا جنود ولا عتاد ولا عدة ولا عدد، هربوا شرذمة قليلة. من معهم؟ الله. هذا هو الدين، هذه العبودية لله عز وجل. ما نطقوا إلا بكلمة التوحيد وتعليم الناس الأخلاق والفضائل، ما زاغوا عن الدين من أجل الوصول إلى حكم حتى يتمكنوا من رقاب الخلق. الله تعالى يكفيك. ثم تبعهم فرعون وقومه، أغرق الله فرعون وقومه وجنده وأصبحوا خاسرين، وأورث الأرض والديار العبادة ضعفاء المؤمنين. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ونحن رغم رفع الإصر عنا، رغم رفع الإصر عنا ووجود التيسير، أبينا إلا الحيد عن شرع الله عز وجل والزيغ عنه، وطلبنا المزيد من التيسير من غير شرع الله تبارك وتعالى. الأقوام من قبلنا ما كان يجوز لأحد منهم أن ينطق كلمة الكفر وإن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نحن إذا عذبنا في الله أو خفنا على أنفسنا العذاب الواقع لا محالة، لك أن تكذب على الله ولك أن تسب الدين إذا أجبروك على ذلك. الذين كانوا من قبلنا كان عليهم إصر وعنت، لو قالها أحدهم لمات في النار، لو قالها أحدهم لمات في النار. أما أنت إذا قلت مكرها فلا شيء عليك، فلما ترضى الدنية في دينك وأنت لست مكره، وأنت لست مكره. أبينا إلا زيادة من التيسير من غير شرع الله تبارك وتعالى، رغم أن الله تعالى يسر لنا الملة وجعل مع العسر يسرا، حتى أن علماء الأصول في تصانيفهم جعلوا هناك قاعدة فقهية تلخص هذا المعنى في الشرع مما رأوه في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. التعسير يجلب التيسير، ديننا هكذا، التعسير يجلب التيسير، كلما وجدت عسرا في مسألة تجد هناك اليسر. ما تعرفش تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد، وانت نايم على جنبك، وانت نايم على ظهرك، صلي براسك، صلي بعينك، صلي بقلبك. شو وصلت ليه؟ فاضل ايه بعد كده؟ الموت بقى. التعسير يجلب التيسير. ابى الناس مع هذا التيسير الا الحيد والزيغ عن الشرع المنير. سبحان الله، ما هذا، ما هذا الكلام؟ نريد ان نؤكد على معنى بيناه قبل ذلك واستدلنا عليه من الشرع، وهو ان السياسة من الدين. يقول الحق تبارك وتعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. الله تعالى انزل الكتاب بالحق ليكون حكما بين الناس، ليكون حكما بين الناس. وقال ربنا عز وجل مبينا ان عدم تحكيم الشريعه اتباع للهوى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. فعدم التحاكم الى شرع الله وكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اتباع للهوى. هذا كلام ليس بعده نقاش. فالسياسه من الدين، والتحكيم لابد ان يكون بشريعه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال تعالى: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم الايات. والايات في هذا المعنى كثيره، فليس لنا حاجه ان نؤكد هذا المعنى ثانيه بعدما عرضناه قبل ذلك في خطب فائته. ولكن السياسة الموجودة الآن هل لنا أن ننخرط فيها وفي ضروبها ومسالكها؟ لا يجوز هذا. لا يجوز للمرء المسلم المتدين العاض على دينه أن ينخرط في السياسة الموجودة الآن، أن ينخرط في السياسة الموجودة الآن ولا يلتحق بها إلا من استدرجه الشيطان من حصنه ووسوس له بأنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تترك المجال للعلمانيين، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تتقوقع على نفسك، وأنه في بلد كذا كاد أن يطبق الشيوعية أو العلمانية أو الليبرالية، ولكن لولا منصب فلان لطبقت، يحتاجون بالمناصب، لولا فلان وزير فلاني أو الرجل العلاني لولاه لطبق الشرع الملحد في بلد كذا. هذه وساوس من الشيطان يزينها للناس حتى يقع في الشبهات. ولكن الناظر ببصيرته، الناظر ببصيرته التي لم تنتكس بعد ولم تغلبها الفتن وتعصف بها الشبهات، يرى قوما دخلوا ليغيروا فتغيروا. المرء الذي ينظر ببصيرته التي لم تتغير بعد ولم تعصف بها الشبهات، يرى أناسا دخلوا هذه البرلمانات ليغيروا فتغيروا. وحق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أتى باب السلطان افتتن، من أتى باب السلطان افتتن. وهذا حق. أناس دخلوا ليغيروا فتغيروا، فتغيروا. روى الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت بمكة امرأة مزاحة، كانت بمكة امرأة مزاحة، فنزلت على امرأة مثلها، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: صدق حبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لست أدري والله كيف تكون مؤمنا عضا على دين الله موحدا ربانيا تجالس النصارى وترضى بهم وبدينهم ولو للحظات. كيف هذا؟ كيف ترضى أن تسمع من قس من رجل نصراني كلمة عن شرك أو عن الأب والابن والروح القدس؟ كيف هذا؟ كيف تصيغ هذا أصلا؟ وكيف يقبله قلبك؟ من أجل السياسة؟ من أجل لملمة الأصوات؟ المؤمن الحق لا يرضى بهذا أبدا ويأباه، وإلا لو توافقوا في مكان واحد لا توافقت قلوبهم وأرواحهم. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما يجتمع هؤلاء على مائدة واحدة إلا وتقاربت أرواحهم وتعارفت أرواحهم وقلوبهم، وإلا كيف يرضى بهذا وهو مسلم موحد؟ كيف يرضى بالشرك؟ كيف يرضى بكلمة قس أن يقول أننا وأنتم إخوة وأحباء؟ كيف يرضاه؟ المؤمن يفزع من هذه الكلمة، لا لست بحبيب لك ولست بأخ لي. الله تعالى قد حرم علينا هذه المودة وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أما هؤلاء لم يكتب في قلوبهم الإيمان الكامل ولم يؤيدهم بروح منه، فمهما طلبوا المساعدة والنصرة بغير الله لن ينتصروا ولن يفلحوا، لأن الله تعالى نزل التأييد بروح منه. ما عليك إلا أن تصدع بالحق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فما عليك إلا أن تصدع به. قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما رأيك؟ ولا رأي بعد كلام الله تبارك وتعالى، ولا حكم ولا قول، ولكن أنا أقول لك ما صدى وتأثير ووقع هذا الكلام على قلبك بعدما سمعته. أو لم يستهزأ بآيات الله في مجلس الشعب برلمان اليمني لما يذكر شيخ مقبل ابن هادي رحمه الله الوادعي رجلا من هؤلاء البرلمانيين فيقول له أتذكر واقعة البرلمان اليمني لما تناقشوا أمر الخمر في مجلس الشعب؟ فقام رجل مسلم متدين ولكنه انخرط في السياسة، تحرق عليه ضميره فأراد أن ينطق بالحق الذي علمه من كتاب الله، فقال الخمر حرام ولا كلام بعد كلام الله عز وجل. فقال رئيس البرلمان هذا صحيح ولكن قاعدة البرلمان أصح. كلامك سليم ولكن كلام البرلمان أصح من كتاب الله عز وجل عنده. هذا هو مجلس الشعب، هو حكم الشعب للشعب، هذا كفر. قد أنشأت الحزب من أجل هذا الكفر، أول مادة في الدستور إنشاء الأحزاب لخدمة الديمقراطية، أي لخدمة الكفر. أتنصر الدين من خلال الكفر؟ تلبس على الناس أمر دينهم؟ هل هذا فيه استهزاء بكتاب الله أم لا؟ وأنت جالس وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا حتى، وحتى لانتهاء الغاية، أي لا قعود إلا أن يخوضوا في حديث غير هذا. وكل ومبدأ وآخر كلام مجلس الشعب على الاستهزاء بكتاب الله عز وجل، لأنه حكم الشعب للشعب. المجلس تشريعي، عضو مجلس الشعب مشرع، هذا في القانون والدستور مشرع. نحن نقول في ديننا الله مشرع، الرسول مشرع، عضو مجلس الشعب مشرع مع الله، أصبحنا نقول الله ثلاث. ما هذا؟ ما هذا؟ روى الإمام مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان سعد ابن أبي وقاص في إبله، فأتاه عمر ابن سعد بن أبي وقاص راكبا، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما وصل إليه نزل فقال: يا أبتي، أنت في إبلك وغنمك والناس هنالك يتنازعون الملك. فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لا أصحاب الدعايات والمنشورات والإعلانات بالملايين من أجل ماذا؟ أجل أن تكون عضوا في البرلمان أو رئيسا. يا أخي تذكر قول نبيك: أنا لا أتكلم إلا مع المسلمين المتدينين الذين وقعوا في هذا من غيرهم، لا نتكلم معهم أصلا. فالأمر مع الفاهمين العالمين بهذا. أين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه الرجل فيقول: أمرني، جعل لي إمارة منصبا، فيقول: إن هذا الأمر لا نؤتيه من سأله، لا نؤتيه من سأله، إنها أمانة وإنها ندامة يوم القيامة، أي المنصب، ومن أخذه بغير استشراف نفس أعانه الله عليه، ومن أخذه عن مسألة وكل إلى نفسه. أين هذا الحديث وأين هذه الآثار أيها المتدينون المخرطون في السياسة الآن الذين غيرتم أقوالكم قبل ذلك؟ ما الذي حدث؟ خوفا من تسلط علمانيين؟ لا تخافوا، الله معكم، الله معكم، الذي نجى موسى من فرعون وملئه معكم، معكم، والذي نجى لوطا من القوم الفاسقين معكم، معكم، والذي نجى هودا وصالحا معكم، والذي نجى نوحا وأغرق القوم المجرمين معكم، معكم، لما تخافون؟ ثم تعلقون على شماعات الضرورات وتزاحم المفاسد. نعم هذا في الشرع، ولكن إذا تزاحمت المفاسد بحق أين هذه المفاسد المتزاحمة؟ إذا تزاحمت المفاسد ترتكب أدناها مفسدة، أين هي المفاسد؟ أين هي؟ الله تعالى معك وينصرك، وما عياذا بالله قصر، هو واحد من البشر، إن آمنت نجاك، سبحان الله، الله أعطاك من قبل من واسع، ونشر الدين في وقت العلمانيين أيضا، وما الفترة الغابرة إلا كانت علمانية لا يحكم فيها بشرع الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الله نصرنا وكفانا مؤنتنا وأيادنا ونشر ديننا. وهذا يبين للقاصي والداني والبصير والأعمى، الكل يعلم هذا، فلما الخوف إذن من أن يكتسح العلمانيون البرلمانات؟ فليكتسحوها وليشبعوا بها وليملأوا أفواههم وبطونهم منها ولتذل أقدامنا عنها، لأن هذا فيه نصر الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. يقولون: الزمان به فساد، وهم فسدوا وما فسد الزمان. الناس يعيبون على الزمان وعلى الحكام وعلى الفساد المنتشر المتفشي هنا وهناك، والتناسوا قول المولى تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نفسي نفسي، إذا تعارضت مصلحتك الدينية مع مصلحة غيرك فلتقدم مصلحتك الدينية إن خفت من الجمع بينهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت تقتحم البرلمانات من أجل إنقاذ الخليقة وإنقاذ الناس، ثم يفسد دينك، يدخلون الجنة بك ويلقى بك في النار، يدخلون الجنة بك ويلقى بك في النار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لن نجوز أن نرسل جاسوسا إلى إسرائيل ليتجسس ويأتي بأخبار القوم، ومن أجل ذلك لابد أن يكون رجلا فيه شبه من اليهود ويستطيع أن يتكلم العبرية، وليس هناك بأس أن يتعاطى الخمر وأن يعاقر النساء، ليس هناك بأس. لما؟ حتى لا يكتشف أمره. الجاسوس في إسرائيل لو اكتشفوها تبقى مصيبة. كل هذا لماذا؟ من أجل إنقاذ، لا أقول مصر، بل الدين الإسلام. هل يجوز ذلك أن نفسد رجلا من أجل أمة؟ لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا. وإن كان فيه نجاة للأمة جمعاء، لا يجوز أن نفسد دين رجل من أجل دين الأمة كلها، لا يجوز هذا. بل فليمكث معنا هنا في أرضنا، ولا نريد تجسسا على إسرائيل، والله تعالى يكفينا أمرنا، يكفينا أمرنا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الفتنة، أو ذكروا الفتنة عنده، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيت الناس قد ماجت عهودهم، إذا رأيت الناس قد ماجت عهودهم وضاعت أماناتهم، أو وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال عبد الله بن عمر: فعندها قمت فقلت: وماذا أفعل عندها، وماذا أفعل عندها جعلني الله فداك؟ قال: إلزم بيتك، وأملك لسانك، وأملك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. دين بسيط سهل، مش فيه شبهات ولا شهوات، كل شيء مفند، الأمور مختلطة عليك، اختلط الحابل بالنابل، مش عارف الصح من الغلط، خلاص اللي انت عارفه خده واللي مش عارفه سيبه، ايه رأيك؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حجة بعده، ولا حجة بعده. إذا اختلطت عهود الناس وضاعت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، هذه فتنة، كل شيء داخل في بعض، ما انتش عارف أي حاجة في أي حاجة. ماذا نفعل يا رسول الله؟ إلزم بيتك. وإيه كمان؟ ده لو أنت مش عارف، لو عارف اتكلم بالحق، لو مش عارف خلاص ومسألة تشابكت، إلزم بيتك وأملك لسانك، متكلمش، أملك لسانك، وخذ ما تعرف من الدين، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. أهم حاجة نفسك، نفسك. إيه رأيك في كده؟ راحة. دين بسيط، مع التعسير يأتي التيسير. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولكن ربما اشتبه على هؤلاء، على أهل التدين والالتزام بنصوص الوحيين، ربما احتج أحدهم بقول مأثور: لما يزع الله، لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن، لما يزع أو يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن، أي ما يكف الله تعالى به المفسدة، بالسلطان أعظم مما يكفه القرآن. يعني سلطة السلطان قوية، أمير الرئيس لو الواحد ماسك رئيس البلاد هيغير في لحظة، ده معنى الكلام. أولا هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، والعبرة كما قال العلماء السلفيون العبرة برواية الصحابي لا برأيه، العبرة برواية الصحابي لا برأي الصحابي. لو أن الصحابي روى حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح وحيا خلاص، قول أمين. أما لو تكلم الصحابي من قبل نفسه هذا رأيه، ننظر إلى رأي الصحابة الآخرين، دي نمرة واحد. ثانيا هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، تاريخ بغداد مجلد الرابع صفحة 108، وفي إسناده الهيثم ابن عدي، وهذا الرجل كذاب تالف الحديث كما أخبر عنه العلماء علي بن المديني وأبو داود وغيرهما، حتى أن جاريته كما ذكر الخطيب في تاريخه قالت كان مولاي يقوم جل الليل ثم يصبح فيكذب ثم يصبح فيكذب. هذا الراوي كذاب، وإذا كان في السند كذاب يبقى حديث ضعيف، موضوع لا قيمة له. يبقى أولا الأثر عن عمر بن الخطاب، ثانيا الأثر ضعيف، ثالثا جدلا بأن الكلام صحيح بل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، جدلا تنزلا. نعم إذا تهيأ أمر السلطان ووجد السلطان الذي يستحق هذا المكان المسلم المتدين وتهيأ أمره بغير تنزل عن الثوابت والأصول فحي هلا أهلا وسهلا. أما إن كان هناك تنزلات عن الأصول والثوابت والمعتقدات الأصيلة للمسلمين فلا كما يقول بعضهم ممن انتهج هذا النهج وسلك مسلك السياسة والبرلمان مخالفا بذلك أقواله قبل ذلك، يقول نعم إنه ستذبح على أعتاب البرلمان بعض الثوابت والأصول، وماذا بعد يا دكتور؟ ماذا بعد؟ لقد أقمت الحجة على نفسك، ماذا ستقول بعد هذا؟ نعم ستذبح على أعتاب البرلمان بعض الثوابت والأصول، وماذا بعد ذلك؟ هتقول إيه بعد كده؟ ولكن إيه؟ هل يجوز ذبح ثوابت وأصول المسلمين معتقدات المسلمين على هذه النصب الشركية؟ لا يجوز هذا أصلا، لا يجوز هذا. ولكن إذا تنزل المرء عن الثوابت ورضي أن يمتهن دينه وأن يكون حطب جهنم في سبيل إنقاذ غيره فما أشبه هذا بما رواه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد للناس من عريف والعريف في النار، لابد للناس من عريف والعريف في النار. العريف هذا هو الرجل الذي يقوم خدمة غيره وإن كان على غير الهدي، يعني إنسان فاسق ظالم ولكن ربنا مسخره لخدمتك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يا سلام، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. انظر كم اخترعوا الكفار من مخترعات استفدنا منها حتى أنهم تقدمت اختراعاتهم في كتبنا الشرعية، ألفوا كتابا اسمه المعجم وفارس الألفاظ الحديث، كانوا يريدون ضرب الدين من وراء إزاي وصلوا للحديث ورواياته كلها ويبدأوا يضربوا بعض الروايات ببعض، يقول شوف اللفظة دي مختلفة عن اللفظة دي هو نفس الحديث. هذا الكتاب وقع في أيدينا بعد سنين واستفدنا منه أيام استفادة، زي نعصر الحديث من بعض من عدة كتب. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لابد للناس من عريف والعريف في النار. والحديث كما قال الشيخ الألباني حسن بشواهده وطرقه، لابد للناس من عريف، ما تقلقش ما تخشش الأماكن دي، لا تدخلها وسيدخلها العرفاء الذين يخدمونك ويكونون مداسا لك، إذا أمرت أطاعوا رغم أنهم ليسوا على مذهبك ولا دينك أصلا. تجد رجلا نصرانيا ربما خدم المسلمين، إيه المشكلة؟ بيحصل، مش هقول علماني بقى ولا مبتدع، لا، نصران ويخدمك. ما هذا؟ هذا تسخير من الله تبارك وتعالى، تسخير منه. ربما وقعت في قلوبهم محبة لنا، وأن نستخدم هذه المقولة ها في أن نجتمع معهم، ولكن فيما نثبت به هذا الحديث لابد للناس من عريف، والعريف في النار. لك أن تستخدم المقولات الصحيحة في أماكنها الصحيحة، ولكل مقام مقام. إنما أقول هما بيحبونا، قلوبهم بتحب المسلمين، يبقى ممكن نقعد معاهم؟ ينفع الكلام ده؟ لا، أنا أقول إن هما بيحبوا المسلمين أو بعضهم قلوبهم فيها محبة المسلمين، ممكن يخدمون في أماكنهم هم، دع لهم هذه الأماكن، دع لهم البرلمانات، وسيخدمونك برموش أعينهم. ليه؟ لأنهم عرفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لن يخلو زمان من هؤلاء العرفاء، من هؤلاء العرفاء. طيب، من لم يمكنه أن يحظى في عمله إلا بمفسدة محضة أو راجحة، ورأى دينه إلى نقصان، كان يضطر إلى ترك الواجبات أو بعض الواجبات، فليسارع إلى إنقاذ نفسه حتى لا يكون جسرا يقطع به إلى الجنة، وعند الباب تقع الفرقة. نعوذ بالله أن يكون جسرا يعبر عليه إلى الجنة ويلقى به في النار. تدخل هذه الأماكن عشان تخدم غيرك، دخلوا عليك، صعدوا وارتقوا المراقي العظيمة إلى الجنان من فوق رقبتك أنت، ثم ألقي بك في النار أيها المسكين. لأنهم جهال، جهال. ليس كل ما ينبغي أن يوجد يجب أن تكون عضوا فيه ولا أداة من أدواته. مش كل حاجة موجودة لابد أن ندخل فيها ونكون أعضاء فيها. العرفاء يكفوك أمرك، وإن شح العرفاء الله يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، أليس الله بكاف عبده؟ روى أبو يعلى رحمه الله عن نعيم بن أبي هند قال: كنت جالسا إلى يزيد بن أبي مسلم. ويزيد بن أبي مسلم هذا كاتب الحجاج بن يوسف الثقفي المبير. كنت جالسا إلى يزيد بن أبي مسلم، وكان عامله على خراج الكوفة أيام الحجاج وهو يعذب الناس، فذكر رجلا في السجن، فبعث إليه بغيظ وغضب، فلما أتي به ووقف بين يديه رأيت الرجل حرك شفتيه بشيء لم أسمعه، فرفع رأسه إلي فقال: خلوا سبيله، أو قال: ردوه. فقمت إلى الرجل فقلت له: شهدت ما حدث، لقد أرسل إليك بغيظ وغضب، وما أشك أنه سيقع بك، فلما أتيته وقفت بين يديه رأيتك تحرك شفتيك بشيء لم أسمعه، فإذا به أمر فيك بما ترى، ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك بقدرتك التي أمسكت بها السماوات السبع أن يقع بعضهن على بعض إلا كفيتني. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا هو، هذه العبودية. رجل بمفرده يقف أمام عامل الحجاج الذي كان ظالما مثله ومات مقتولا لأنه أراد أن ينفذ أمر الحجاج بعد وفاته على طريقته، فقتله المولى تبارك وتعالى، أرسل هذا الرجل المسكين من السجن وليس معه رجل من مجالس الشعب يكلأه، ولا حصانة برلمانية، وليس معه جند أو غيره، والرجل سيهلك لا محالة. رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبعة أن يقع بعضهن على بعض إلا كفيتني. فكفاه المولى تبارك وتعالى وصرف عنه السوء. ما هذا؟ ما شاء الله، ما شاء الله. وانظر إلى ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابو يعلى عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فرأت عندها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كان نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ما من دابة في الأرض إلا كانت تدفع عنه إلا الأوزاغ، إلا الأوزاغ، نحن نقول عليها البرص، كانت تنفخ عليه فأمرنا بقتلها، فأمرنا بقتلها فنحن نقتل به تلك الأوزاغ. انظر، انظر، نبي الله إبراهيم كان يدفع عنه في النار بالحيوانات، هذا جند الله، الدواب، دواب الأرض تدفع عن إبراهيم النار، تنفخ عليه عشان النار تنطفي، إلا الأوزاغ، عشان كده أمرنا بقتل الأوزاغ. اللي يقتل البرص من أول ضربة له 100 حسنة، حديث صحيح مسلم، من قتل الوزغ من أول ضربة له 100 حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كانت تنفخ على إبراهيم النار. انظر إلى جند الله، لا نحتاج إلى بشر، لا تحتاج إلى برلمان، لا تحتاج إلى قوة، طالما أنك لا تستطيع تحصلها إلا بالمفاسد. إذا حصلت القوة بغير مفاسد أهلا وسهلا، أما إن حصلتها بالمفاسد فلا، دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، هذا هو ديننا، بسيط يسير لا يحتاج إلى كثير لف ودوران. نعم ربما نستضعف، ربما نكون شرذمة قليلة، ربما يحبس عنا الطعام والشراب والوظائف، ربما نسجن، وربما ننفى خارج البلاد، ولكن تمثل بقول القائل تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. إيه المشكلة يعني؟ الأسود في الغابات ربما تتضور جوعا وتموت، والكلاب يحبسها أصحابها لتأكل لحم الضأن، ما المانع أن تكون أسدا في الغابة وتموت جوعا؟ ما المانع؟ لابد من دخول البرلمان، لابد من تحصيل المناصب، لابد من وصول الحكم أولا. الله تعالى يكفيك أمرك ويكفيك همك وما أنابك ولن يضيرك شيء على الإطلاق، على الإطلاق. دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تعدلن عن علم الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. لا يغرنك من دخلوا، ربما زلت أقدام أقوام وإن كانوا من أعلم الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتعنا بأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا للحق يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ألف قلوب المسلمين، اللهم وحد بين صفوف المسلمين، وحد بين صفوف المسلمين، اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لأموات المسلمين، ارحم أموات المسلمين، ارحم أموات المسلمين، اشفي مرضى المسلمين، عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ادخلنا في رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ادخلنا في رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم، وأقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة، وذكر نفسي وإياكم بانقضاء العام العملي القديم وبداية العام الجديد، فشهر شعبان ترفع فيه أعمال العام المنفلت، ترفع فيه أعمال العام المنصرم، ونتهيأ للعام الجديد. فصم وأكثر من الصيام في هذا الشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا، ويقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وجزاكم الله خيرا. بعدما سمعنا هذه الآثار وتلك الحجج والبراهين، ماذا علينا؟ ماذا علينا بعد ذلك؟ روى الإمام أحمد أبو داود وأبو يعلى عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فرأى قبة مشرفة، فقال لمن هذه؟ قلنا لفلان رجل من الأنصار، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأسرها وانصرف. فلما أتاه بعد ذلك هذا الرجل فسلم عليه فلم يرد، فأعاد مرارا فلم يرد، وعلم في عينيه الغضب، فذهب إلى أصحابه وقال حدث كذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت في عينيه الغضب، وما أدري ما أحدثت وما صنعت. فقالوا خرج يوما صلى الله عليه وسلم فرأى قبة مشرفة، فقال لمن هذه؟ قلنا للرجل من الأنصار. فذهب الرجل إلى قبته فسواها بالأرض. استجابة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. كثرة المخالفة تجعل هناك حائل بينك وبين الهداية، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كم من دليل ذكر، وكم من برهان سمعناه، وكم من آية تليت، وكم من حديث ذكر، ومع ذلك أذن من طين وأذن من عجين. البرلمانيون قد استحكمت عليهم المساء وأغلقت عليهم عقولهم لكثرة تلقي الشبهات وقبولها، فلما قبلوها ماعت المساء وانتكست القلوب، فما عادوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، حتى أن التنازلات كما ذكرت لكم قبل ذلك بدأت من حيث انتهى الآخرون، غيرنا بدأوا من فوق حتى وصلوا إلى السفل، نحن بدأنا من السفل وأخذنا بأيديهم لما هو أدنى وأدنى، لما هو أدنى وأدنى. لما؟ لأننا تلقينا الشبهات، ولو دفعناها لبقي القلب أبيضا، يعرف المعروف وينكر المنكر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.